إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. أيها السادة، انضمت الآن موجات شبكتي القرآن الكريم والشرق الأوسط إلى موجاتنا، موجات البرنامج العام، وذلك للانتقال إلى إذاعة خارجية لنقل صلاة الفجر من مسجد الهيئة الوطنية للإعلام. الميكروفون ينتقل الآن إلى الزميل أحمد بشتو. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله غافر الذنب، قابل التوب، شديد العقاب ذي الطول. الحمد لله الذي بفضله نحيا، ومن فضل كرمه نرزق، ومن وفير عطائه نرجو. أيها السيدات والسادة، في كل مكان يصل إليه صوت إذاعات جمهورية مصر العربية، السلام عليكم ورحمة الله. نحييكم من رحاب مسجد مبنى الإذاعة والتلفزيون، حيث ننقل لحضراتكم صلاة فجر اليوم الجديد، آملين من الله أن يكون يوم خير وبركة واسعة في الرزق. وها نحن على بعد ساعات من بدء شهر ربيع الأول، الشهر الذي كرمه الله بمولد خير البشر مولانا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فاللهم ارزقنا فيه شفاعته واجعلنا مستحقين لها. اللهم إنا نشفع فيك نبينا وهيدينا محمد أن تغفر لنا وأن تستجيب دعاءنا وأن ترزقنا وأن ترفع عنا البلاء وأن تحمي بلادنا من كل مكروه وسوء. اللهم يا سميع الدعوات، يا مقيل العثرات، يا قاضي الحاجات، يا كاشف الكربات، يا رفيع الدرجات، يا غافر الذلات، اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت. اللهم إنا نسألك بأن نشهد أن لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن تغفر لنا ذنوبنا، إنك أنت الغفور الرحيم. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. وخير ما نبدأ به لقاءنا هذا القرآن الكريم. القارئ الشيخ محمود محمد الخشت يتلو علينا الآن ما تيسر من سورة البقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب، يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. و

يشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة العظيم. هكذا سيدتي وسادتي استمعنا خاشعين إلى ما تيسر من سورة البقرة

ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون يعلم مثاقيل الجبال ومكاييل البحار وعدد قطر الأمطار وعدد ورق الأشجار وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار اجعل خير أعمالنا أواخرها وخير أيامنا يوم لقاء ولا تحرمنا من رؤياك لو كنت فظا ما هواك الناس لو كنت فظا ما هواك الناس لكن قلبك صاغه الإخلاص أن تقضي أن تقضي أن تقضي لكل قلب حائر والشمس أنت والشمس أنت وتشهد الأنفاس أنت الضياء والشمس أنت والشمس أنت وتشهد الأنفاس قالوا فؤاد محمد في طهره قالوا فؤاد محمد فؤاد محمد قالوا فؤاد محمد في طهره نبع الهدى نبع الهدى نبع الهدى ما ناله وسواس يا من يا من تسائلني وترجو وصفه قلب النبي العدل والقسطاس يا من يا من تسائلني وترجو وصفه قلب النبي العدل والقسطاس وجه النبي وقد تلا إلا أرسمه وجه النبي وقد تلا إلا أرسمه قد حار في جنب والإحسان الإحساس وجه النبي وقد تلا إلا رسمه قد حار فيه النبض والإحساس لما تبسم أشرقت لما تبسم أشرقت شمس الدنا لما تبسم سمع عرفه الأفراس لما تبسم أشرقت شمس الدنا لما تبسم أشرقت شمس الدنا لما تبسم عرفه الأفراس هو من أتانا رحمة من ربنا هو من أتانا رحمة من ربنا فهوت إليه الروح فهوت إليه الروح فهوت إليه الروح وال الأجناس هو في كتاب الله نور هو في كتاب الله نور هو في كتاب الله نور هو في كتاب الله نور بيننا وكلامه تحيا به الأنفاس يا رب صل على الحبيب محمد من جاء رفقا فاصطفاه الناس الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله يا شفيع الأناب يا سامي المقام يا باب السلام الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة على الصلاة حي على الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا إلا الله. اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، ابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. هكذا سيدتي وسادتي، فقد أذن الشيخ أحمد عبد الفتاح البشتيلي لصلاة فجر اليوم الجديد السبت الموافق 30 من شهر صفر لعام 1442 للهجرة، الموافق 17 من شهر أكتوبر لعام 2020. اللهم اجعله يوم خير وبركة، وارزقنا فيه برك يا ربنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ما زلنا معكم سيداتي وسادتي ننقل لكم صلاة فجر اليوم الجديد من هنا، من رحاب مسجد مبنى الإذاعة والتلفزيون بالقاهرة. اللهم آتي نفوسنا تقواها وزكيها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أتمم لنا نورنا واغفر لنا، إنك أنت على كل شيء قدير. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم خذ بنواصينا إلى البر والتقوى ولما تحب من العمل وترضى. اللهم إني عبدك، ابن عبدك، ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك. أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أم تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي سمعي نورا، وفي بصري نورا. اللهم أغنني بالعلم وزينني بالحلم وأكرمني بالتقوى وجملني بالعافية. اللهم إني أسألك علم الخائفين منك، وخوف العالمين بك، ويقين المتوكلين عليك، وتوكل الموقنين بك، وإنابة المخبتين إليك، وإخبات المنيبين إليك، وشكر الصابرين لك، وصبر الشاكرين لك، ولحاقا بالأحياء المرزوقين عندك. اللهم اهدني وسددني. اللهم إني أسألك الهدى والسداد. اللهم انفعني بما علمتني، وعلمني ما ينفعني، وزدني علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا، ونعوذ بك من علم لا ينفع. اللهم إني أسلمت لك وآمنت بك وتوكلت عليك وأنبت إليك، بك خاصمت، أعوذ بعزتك، لا إله إلا أنت أن تضلني، أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. سيدتي وسادتي، وحتى يقام للصلاة نبقى مع آيات بينات وقراءة من الشيخ محمود محمد الخشت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم اجعل صباحنا هذا صباحا صالحا لا مخزيا ولا فاضحا. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. اللهم ارزقنا خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه. اللهم ارزقنا فيه كل الخير يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هكذا سيدتي وسادتي، فقد نقلنا لكم صلاة الفجر من مسجد مبنى الإذاعة والتلفزيون بالقاهرة. أمنا في هذه الصلاة وكان قارئا للقرآن في هذا اللقاء القارئ الشيخ محمود محمد الخشت، وكان معنا مبتهلا المبتهل الشيخ أحمد عبد الفتاح البشتيلي. نقل لكم هذه الإذاعة الخارجية الزملاء محمد الورداني، ومن غرفة المراقبة الرئيسية المهندس أحمد عبدو، تامر عبد الغني، أحمد رامي، صاحبنا من أسرة التخطيط الديني الزميل سلامة رشدي، وأسعدت بلقائكم من أسرة المذيعين أحمد بشتو. إلى أن يأذن الله لنا بلقاء آخر نستودعكم الله. الميكروفون يعود إلى استديوهاتنا بالقاهرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد انفصلت موجاتنا عن موجات البرنامج العام بعد أن نقلنا لحضراتكم على الهواء مباشرة صلاة الفجر لهذا اليوم الطيب المبارك من أيام الله عز وجل، يوم السبت 30 من شهر صفر من عام 1442 من هجرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، والذي يوافق 17 أكتوبر من عام 2020 من الميلاد.